أنت ذات الأكمام فبأي آلاء

ذلك الأعلى. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فبأي آلام. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما Oh.

معيشة راضية. Oh, my God.